أم النبي خير الألم شافت ما نام قالت كلام من رديده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد أم النبي خير الألم شافت ما نام قالت كلام من رديده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد احمي والد من الحسد من شر حسد إن حسد يا عين حسود لا تقربي حبا وكرامة للنبي حبا وكرامة للنبي يا عين حسود ما تقربي حب وكرامة للنبي حب وكرامة للنبي أم النبي خير الأنام شافت منام قالت كلام من رديده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد تحمي والدي من الحسد من شر حاسد إن حسد يا عين حسود لا تقربي حب وكرامة للنبي حب وكرامة للنبي يا خير خلق الله مدى مدى مدى مدى مدى يا خير خلق الله مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى يا رسول الله مدى يا حبيب الله مدى يا عظيم الجمدى الله الله الله الله الله الله شيئا لله رسول الله نظرا لله شيئا لله نظرا لله شيئا لله نظرا لله شيئا لله نظرا لله شيئا لله يا رسول الله يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج عجل بالنصر وبالفرج يا رب الشدة أودت بالمواج يا رب فعجل بالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الله الله الله الله صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه.